بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لازلنا نتلذذ بكتاب الله عز وجل، هذا الكتاب الذي فيه من الكنوز، فيه من القصص، فيه من العبر، فيه من العظة والعظات والعبر. قبل أن نتكلم عن القصة، لسائل يسأل: لما أتى إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام في المرة الأولى وقد عرفهم، ثم أتوا في المرة الثانية وهو يعرفهم، فلماذا لم يرجع إلى أبيه مع علمه أن أباه حزين عليه، هو مفقود؟ ومن المعلوم أن هذا المفقود هو الذي يذهب الحزن. والأمر الثاني، يعلم أن حبس بنيامين عنده في مصر يؤدي كذلك إلى حزنه. قال أهل العلم: لم يكن هذا من يوسف عليه الصلاة والسلام، إنما كان من عند الله عز وجل، لأن هذا أمر ولا بد أن يصير، والله عز وجل له الحكمة البالغة، حتى اسم الله عز وجل الحكيم تكرر أكثر من مرة، لأن الله عز وجل حكيم في تدبير خلقه وفي تدبير أمور خلقه سبحانه وتعالى. ولا بإمكان يوسف، بما أنه عرفهم، يرجع معهم في المرة الأولى، لكن لله الحكمة البالغة. وكذلك قالوا تحقيق الرؤية، وعند يعقوب عليه الصلاة والسلام يقين بلقاء ابنه، بل أبنائه، وكذلك حتى يوسف لما قص عليه الرؤية، ما بين الرؤية والتعبير قيل 40 سنة: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فهذا من أمر الله عز وجل، ولم يكن ليوسف عليه الصلاة والسلام اجتهاد في أن يرجع مع إخوته إلى أرض فلسطين. قال الله تبارك وتعالى على لسان نبيه يعقوب عليه الصلاة والسلام: يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا زال عنده أمل في أن يلتقي بأبنائه كلهم، بيوسف وبنيامين والكبير الذي بقي في أرض مصر ورفض أن يرجع إلى فلسطين حتى يأذن لأبي كما قال، أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فلما دخلوا عليه، الآن هؤلاء إخوته دخلوا عليه، قالوا: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، الجوع، الفقر، نحتاج إلى الطعام، وجئنا ببضاعة مزجاة. البضاعة المزجاة هي الحقيرة، هي الزهيدة، فأوفي لنا الكيل، وقد رأينا منك إحسانا في المرة الأولى والثانية، وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. لأنهم كانوا يحتاجون إلى الطعام. ولما عادوا أرادوا الطعام مرة أخرى، وتعلمون أن الطعام لابد أن ينفد، وهذا شيء طبيعي. فقال لهم الصديق عليه الصلاة والسلام: قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ هم الآن ينظرون إلى يوسف عليه الصلاة والسلام، كيف سن هذا السؤال؟ وما عرف العزيز عن يوسف؟ والقصة قديمة، ألقيناه في البئر وجاءت سيارة وصار عبد واسترق. طيب لما سألهم هذا السؤال هم الآن توجسوا، فأخذوا ينظرون إلى يوسف ويجمعون بين الشبه، لعل هناك يعني شبه. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه، أي بنيامين، إذ أنتم جاهلون؟ وهذا من العذر وهذا من الإحسان، قال أنتم جاهلون. قالوا أإنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي بنيامين. قد من الله علينا، تفضل علينا. ما الذي جعل يوسف عليه الصلاة والسلام أن يصل إلى ما وصل إليه؟ إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذن الإنسان دائما عليه أن يجمع بين التقوى والصبر. جاء في كتاب الله عز وجل أكثر من موضع أن التقوى والصبر سبب في إنجائك من همك وغمك ومصائبك وابتلاءاتك. وكما ذكرنا البارحة قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يكون الرجاء عند انقطاع، يكون الفرج عند انقطاع الرجاء من الخلق. خلاص الخلق لا يستطيعون أن يقدموا لي أي شيء، إذن أتوسل إلى الله عز وجل هو الذي ينجيني. وقال بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. إذن يأتي الفرج عند انقطاع الرجاء من الخلق. والتقوى والصبر، التقوى معروفة والصبر كذلك معروف، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. واقرأوا إن شئتم قوله تبارك وتعالى إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. التقوى والصبر. وقال تبارك وتعالى في سورة آل عمران لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ما المخرج يا الله؟ وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور.